بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ الصحابة لابن حبان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي جدا اتجاه بعض المحدثين إلى تصنيف مصنفات تبين أسماء الجيل الذي نقل السنة النبوية والحديث النبوي، إضافة لنقلهم لعلوم الإسلام الأخرى. فجيل الصحابة رضي الله عنهم هو الجيل الناقل والحافظ والمبلغ لرسالة الإسلام، وهم خير القرون، شهد لهم بذلك القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه التي صحت عنه. لذلك كله قام المحدثون بتصنيف مصنفات ضمت أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وبعض هذه المصنفات توسعت في بيان أخبارهم وسرد بطولاتهم وجهادهم، فجاءت تراجمهم وافية شافية كما فعل ابن حجر في كتابه الإصابة، وبعضهم أوجز الترجمة واقتصر على إبراز إسهام هذا الصحابي أو ذاك في رواية الحديث النبوي ومقدار هذا الإسهام. وهذا ما فعله ابن حبان صاحب هذا الكتاب تاريخ الصحابة. وابن حبان مسبوق بالتصنيف في هذا الميدان بلفيف من المحدثين، منهم خليفة ابن خياط ومحمد بن سعد صاحب الكتاب المشهور الطبقات. وجاء بعد ابن حبان من المحدثين كثيرون كانت لهم عناية خاصة بتاريخ الصحابة رضي الله عنهم والترجمة لحياتهم، منهم ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وابن حبان هو واحد من كبار المحدثين الحفاظ الذين ذاعت أسماؤهم وانتشرت أخبارهم على أنهم أصحاب المصنفات الكثيرة، ومنهم ابن حبان في هذه المصنفات الكثيرة في الحديث النبوي وعلومه وفنونه وما يتصل به. وقد جاء كتابه هذا تاريخ الصحابة من خلال جهوده لخدمة السنة النبوية، وكان قصده من جمعه هو ذكر أسماء الصحابة الذين نقلوا الأخبار، وقد رتبه على حروف المعجم ثم ألحقه بالكنى، فأتى 1608 أسماء بين رجال ونساء. ويبدو أن هذا الكتاب تاريخ الصحابة هو جزء من كتابه الثقات الذي ضم أسماء الثقات من الرواة، ابتدأ فيه بذكر الصحابة رضي الله عنهم فجاء شاملا للرواة جميعا. فأنت تقرأ في كتابه هذا الثقات كل الرواة الموثوقين الأثبات تمييزا لهم عن المجروحين والضعفاء من المحدثين، حيث صنف ابن حبان لهؤلاء كتابا آخر وضح أمرهم وكشف عن أحوالهم وأخبارهم. لذلك ظن بعض المؤلفين المحدثين أن ابن حبان ألف كتابا مستقلا بتاريخ الصحابة، ومن هؤلاء الدكتور فؤاد سزكن. فهو حينما سرد مؤلفات ابن حبان في كتابه تاريخ التراث العربي ذكر بين هذه المؤلفات كتاب أسماء الصحابة، وذكر أن منه نسخة في مكتبة عارف حكمة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة، وهذه المخطوطة في هذه المكتبة ولا زالت محفوظة فيها. وقد اتضح أخيرا أن الناسخ لهذه المخطوطة تاريخ الصحابة هو الذي وضع هذه التسمية بعد أن قرأ مقدمة المخطوطة، علما بأن نسخة الخطية ليس على غلافها أي إشارة لاسم الكتاب، فاعتمد على ذلك بعض المؤلفين. ومهما يكن من أمر، فإن كتاب تاريخ الصحابة لابن حبان قد طبع حديثا، وكانت الطبعة الأولى عام 848 هجرية، المصادف والموافق ل 88 و900 للميلاد. وقد أشار ابن حبان في فاتحة الكتاب إلى مكانة الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمة، فذكر حديثا بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، أي الجيل الذي يجيء بعد جيل الصحابة. وقال أبو حاتم محمد ابن حبان صاحب الكتاب: خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله من المهاجرين والأنصار ومن آمن به وصدقه من غيرهم، فمنهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال ابن حبان: ثم إنا ذاكرون أسماء الصحابة، ونقصد منهم من روي عنهم الأخبار، لأنه أدعى إلى العلم وأنشط للفهم. فأما من لم يروى عنه الأخبار وذكر بالأفعال والآثار، فقد تقدم ذكرنا لهم قبل، ونذكر هؤلاء على حروف المعجم ليكون أسهل عند البغية لمن أراده. وبناء على منهجه هذا ابتدأ بباب الألف، فذكر أسامة بن زيد بن حارثة، وذكر نسبه وأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو يزيد، توفي بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم جميعا، وكان نقش خاتمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20، وأمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتق أسامة معها. وهذه الترجمة كما ترى ترجمة موجزة مقتضبة في بيان أسماء الصحابة الذين لهم رواية، وقد اقتصر في ترجمتهم على ما يحقق الغاية والهدف، لأن الصحابة رضي الله عنهم ترجم لهم محدثون آخرون تراجم وافية ضافية يطلع المرء من خلالها على دقائق أخبارهم وتفاصيل سيرهم. ثم تتسلسل أسماء الصحابة في هذا الكتاب تاريخ الصحابة وفق حروف المعجم، ولم يغفل ابن حبان أسماء الصحابيات من النساء ممن لهن رواية رويت عنهن. أما صاحب هذا الكتاب ابن حبان فهو الإمام العلامة الحافظ محمد ابن حبان البستي، القاضي شيخ خراسان وأحد الأئمة الرحالين والمصنفين. ولد بمدينة بست سنة 70 و200 هجرية، الموافق ل84 و800 للميلاد، وهي مدينة خرجت العديد من العلماء والمحدثين، ووفد إليها عدد كبير من العلماء ورجال الحديث. ووصف ابن حبان بأنه رحالة في طلب الحديث، لأن رحلته قد دامت ما يزيد على 30 عاما، طاف خلالها بلدانا كثيرة، والتقى بقرابة 2000 شيخ. يقول في مقدمة صحيحه: لقد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. أما تلاميذه فقد تخرج عليه العديد من العلماء، منهم الدارقطني الحافظ الشهير، وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الذي قال عنه: أبو حاتم البستي القاضي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، صنف وأخرج من التصانيف الحديث ما لم يسبق إليه. ويشير المترجمون له أنه كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم، ورأسا في الحديث. ومن مؤلفاته المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، ومعروف بصحيح ابن حبان. وله كتاب مشاهير علماء الأمصار، نشره فلايش هامر في فيسبادن بألمانيا سنة 59 و900 للميلاد. وله كتاب شعب الإيمان، وابن حبان من أقدم من ألف في ذلك، وقد جاء بعده البيهقي فألف كتابه شعب الإيمان. وألف على طريقة الرسائل والأجزاء مؤلفات عديدة تزيد على 40 كتابا. وإذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى قد ألف كتابا في الثقات وفي طليعتهم الصحابة رضي الله عنهم، وهو هذا الكتاب، إلا أنه أتبع ذلك بسلسلة من المصنفات تناول فيها التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين ومن بعدهم. فأنت تقرأ في سلسلة من كتبه عن الرواة الثقات ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه واحدة من خدمات ابن حبان البستي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب كتبه الأخرى ومسنده الذي ضم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله ابن حبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.